بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب أخلاق حملة القرآن، تأليف الإمام أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري رحمه الله تعالى، بتحقيق الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان عفى الله عنه، يقدمه لكم عمرو الوساطي. المجلس الرابع. قال: أربعة، باب ذكر أخلاق أهل القرآن. قال محمد بن الحسين: ينبغي لمن علمه الله القرآن وفضله على غيره ممن لم يحمله كتابه وأحب أن يكون من أهل القرآن وأهل الله وخاصته وممن وعده الله من الفضل العظيم مما تقدم ذكرنا له، وممن قال الله عز وجل يتلونه حق تلاوته، قيل في التفسير يعملون به حق عمله. التاسع والعشرون، وممن قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع الكرام السفرة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران. قال في هامشه: رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، ولفظه الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. والمراد بالمشقة والتتعتع فيه هو مشقة حفظه ومراجعته حتى لا يتفلت من صاحبه، لا أن المراد به مشقة التكلف في تجويده وإخراج حروفه كما هو الحال عند كثير من قراء عصرنا. فقد رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. وعند ابن أبي شيبة وابن الضريس في فضائل القرآن عن عطاء قال: الذي يهون عليه القرآن مع السفرة الكرام، والذي يتفلت منه ويشق عليه له عند الله أجران. انتهى من هامشه. قال: ثلاثون. وقال بشر بن الحارث: سمعت عيسى بن يونس يقول: إذا ختم العبد قبل الملك بين عينيه. قال في هامشه: في شعب الإيمان 1910 عن بشر بن موسى: حدثنا عمر بن عبد العزيز شيخ له قال: سمعت بشر بن الحارث يقول: حدثنا يحيى بن اليمان عن سفيان عن حبيب بن أبي عمره قال: إذا ختم الرجل القرآن قبل الملك بين عينيه. قال بشر بن موسى: وقال لي عمر بن عبد العزيز فحدثت به أحمد بن حنبل فقال: لعل هذا من مخبآت سفيان، واستحسنه أحمد بن حنبل جدا. وكذلك روي أن الملائكة تصلي عليه إذا ختم القرآن. فروى الدارمي في المسند عن الأوزاعي عن عبدة قال: إذا ختم الرجل القرآن بنهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وإن فرغ منه ليلا صلت عليه الملائكة حتى يصبح. وفي مختصر قيام الليل للمروزي عن إبراهيم التيمي وطلحة بن مصرف كان يقال: إذا ختم الرجل القرآن من أول النهار صلت عليه الملائكة بقية نهاره حتى يمسي، وإذا ختمه من أول الليل صلت عليه الملائكة بقية ليلته حتى يصبح. وكانوا يحبون أن يختموا القرآن في أول النهار أو في أول الليل، ولهذا كان بعض السلف يحرصون على الاجتماع عند ختم القرآن والدعاء بعده. ففي مختصر قيام الليل المروزي صفحة 260 قال مجاهد رحمه الله: تنزل الرحمة عند ختم القرآن. وكانوا يجتمعون عند ختم القرآن ويقولون: الرحمة تنزل. وفي مسند الدارمي 3800 عن ثابت البناني قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا أشفى على ختم القرآن بالليل أبقى منه شيئا حتى يصبح فيجمع أهله فيختمه معهم. وفيه عن ثابت قال كان أنس إذا ختم القرآن جمع ولده وأهل بيته فدعا لهم. انتهى من هامشه. قال الحادي والثلاثون فينبغي له أن يجعل القرآن ربيعا لقلبه يعمر به ما خرب من قلبه، يتأدب بآداب القرآن ويتخلق بأخلاق شريفة يبين بها عن سائر الناس ممن لا يقرأ القرآن. قال في هامشه في الحلية الجزء الثاني 358 قال مالك بن دينار رحمه الله يا حملة القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ فإن القرآن ربيع المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض، فقد ينزل الغيث من السماء إلى الأرض فيصيب الحش فتكون فيه الحبة، فلا يمنعها نتن موضعها أن تهتز وتخضر وتحسن. فيا حملة القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ أين أصحاب سورة؟ أين أصحاب سورتين؟ ماذا عملتم فيهما؟ انتهى من هامشه. قال فأول ما ينبغي له أن يستعمل تقوى الله في السر والعلانية باستعمال الورع في مطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه. قال في هامشه بدأ المصنف رحمه الله وصيته لأهل القرآن بأكل الحلال الطيب، وهذا ما أمر الله تعالى به أنبياءه ورسله، فقال عز وجل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وفي الحلية قال أبو حفص عمر بن صالح الطرسوسي ذهبت أنا ويحيى الجلاء وكان يقال إنه من الأبدال إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل فسألته، وكان إلى جنبه فوران وزهير وهارون الحمال، فقلت رحمك الله يا أبا عبد الله بما تلين القلوب؟ فأبصر إلى أصحابه فغمزهم بعينه ثم أطرق ساعة ثم رفع رأسه فقال يا بني بأكل الحلال. فمررت كما أنا إلى أبي نصر بشر بن الحارث فقلت له يا أبا نصر بما تلين القلوب؟ قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلت فإني جئت من عند أبي عبد الله، فقال هيه إيش قال لك أبو عبد الله؟ قلت قال بأكل الحلال، فقال جاء بالأصل. فمررت إلى عبد الوهاب بن أبي الحسن فقلت يا أبا الحسن بما تلين القلوب؟ قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ قلت فإني جئت من عند أبي عبد الله، فاحمرت وجنتاه من الفرح وقال لي أيش قال أبو عبد الله؟ فقلت قال بأكل الحلال، فقال جاءك بالجوهر جاءك بالجوهر، الأصل كما قال الأصل كما قال. وفيها قال شقيق البلخي لقيت إبراهيم بن أدهم في بلاد الشام فقال لي يا شقيق لم ينبل عندنا من نبل بالحج ولا بالجهاد، وإنما نبل عندنا من نبل من كان يعقل ما يدخل جوفه يعني الرغيفين من حله. انتهى من هامشه. قال بصيرا بزمانه وفساد أهله فهو يحذرهم على دينه، مقبلا على شأنه مهموما بإصلاح ما فسد من أمره، حافظا للسانه مميزا لكلامه. قال في هامشه في الصمت لابن أبي الدنيا عن وهب بن منبه قال في حكم آل داود حق على العاقل أن يكون عارفا بزمانه حافظا للسانه مقبلا على شأنه. وفيه أيضا عن أبي حيان التيمي قال كان يقال ينبغي للرجل أن يكون أحفظ للسانه منه لموضع قدمه. انتهى من هامشه. قال إن تكلم تكلم بعلم إذا رأى الكلام صوابا، وإن سكت سكت بعلم إذا كان السكوت صوابا. قليل الخوض فيما لا يعنيه، يخاف من لسانه أشد مما يخاف من عدوه، يحبس لسانه كحبسه لعدوه ليأمن شره وسوء عاقبته. قال في هامشه في الصمت لابن أبي الدنيا، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. وفيه قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: واخزن لسانك كما تخزن ورقك. انتهى من هامشه. قال: قليل الضحك فيما يضحك منه الناس لسوء عاقبة الضحك، إن سر بشيء مما يوافق الحق تبسم، يكره المزاح خوفا من اللعب، فإن مزح قال حقا، باسط الوجه طيب الكلام، لا يمدح نفسه بما فيه فكيف بما ليس فيه، يحذر نفسه أن تغلبه على ما تهوى مما يسخط مولاه، لا يغتاب أحدا ولا يحقر أحدا ولا يسب أحدا ولا يشمت بمصيبة ولا يبغي على أحد ولا يحسده ولا يسيء الظن بأحد إلا لمن يستحقه، يحسد بعلم ويظن بعلم ويتكلم بما في الإنسان من عيب بعلم ويسكت عن حقيقة ما فيه بعلم. قال في هامشه مراده رحمه الله بقوله يحسد بعلم حسد الغبطة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا على اثنتين، رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار. انتهى من هامشه. قال: قد جعل القرآن والسنة والفقه دليله إلى كل خلق حسن جميل، حافظا لجميع جوارحه عما نهي عنه، إن مشى مشى بعلم وإن قعد قعد بعلم، يجتهد ليسلم الناس من لسانه ويده، لا يجهل فإن جهل عليه حلم، لا يظلم وإن ظلم عفا، لا يبغي وإن بغي عليه صبر، يكظم غيظه ليرضي ربه ويغيظ عدوه، متواضع في نفسه إذا قيل له الحق قبله من صغير أو كبير، يطلب الدفعة من الله تعالى لا من المخلوقين، ماقتا للكبر خائفا على نفسه منه، لا يتأكل بالقرآن ولا يحب أن تقضى له به الحوائج. قال في هامشه في تاريخ دمشق عن ميمون بن مهران قال: يا أصحاب القرآن لا تتخذوا القرآن بضاعة تلتمسون به الشف، يعني الربح في الدنيا، والتمسوا الدنيا بالدنيا والتمسوا الآخرة بالآخرة. وفي الجرح والتعديل عن عبد الرحمن بن مصعب قال: كان رجل أعمى يجالس سفيان، فكان إذا كان شهر رمضان خرج إلى السواد فيصلي بالناس فيكسى ويوهب له، فقال سفيان: إذا كان يوم القيامة أثيب أهل القرآن من قراءتهم ويقال لمثل هذا قد تعجلت ثوابك، فقال له الرجل: يا أبا عبد الله، تقول هذا لي وأنا جليس لك؟ قال: إني أتخوف أن يقال لي يوم القيامة إنه كان جليسا لك أفلا نصحته. وفي مصنف ابن أبي شيبة عن عمر بن أيوب قال: أخبرني أبو إياس معاوية بن قرة قال: كنت نازلا على عمرو بن النعمان بن مقر، فلما حضر رمضان جاءه رجل بألفي درهم من قبل مصعب بن الزبير، فقال: إن الأمير يقرئك السلام ويقول: إنا لم ندع قارئا شريفا إلا قد وصل إليه منا معروف، ف فاستعن بهذين على نفقة شهرك هذا. فقال عمرو اقرأ على الأمير السلام وقل والله ما قرأنا القرآن نريد به الدنيا، ورده عليه. وفي مسند الدارمي عن عبيد بن الحسن قال قسم مصعب بن الزبير مالا في قراء أهل الكوفة حين دخل شهر رمضان، فبعث إلى عبد الرحمن بن معقل بألفي درهم فقال له استعن بها في شهرك هذا، فردها عبد الرحمن بن معقل وقال لم نقرأ القرآن لهذا. انتهى من هامشه. قال ولا يسعى به إلى أبناء الملوك، ولا يجالس به الأغنياء ليكرمه. قال في هامشه قال أبو عبيد رحمه الله في فضائل القرآن جلست إلى معمر بن سليمان النخعي بالرقة، وكان من خير من رأيت، وكانت له حاجة إلى بعض الملوك، فقيل له لو أتيته فكلمته، فقال قد أردت إتيانه ثم ذكرت القرآن والعلم فأكرمتهما عن ذلك، أو كلام هذا معناه. وفي أخبار شيوخ للمروذي قال محمد بن سيرين إن دعاك الوالي أن تقرأ عليه سورة من القرآن فلا تأته. وفيه أيضا قال يونس بن عبيد ثلاثة ما أحب مجالستهم: أمير ما أحب أن أجالسه، وإن قال اقرأ علي سورة من القرآن. انتهى. وذكر نحو ذلك عن حماد بن سلمة وسفيان الثوري وميمون بن مهران وغيرهم كثير، وهذا أمر متواتر عنهم، فهم ينهون عن الخروج عليهم ويأمرون بالسمع والطاعة، وينهون عن إتيانهم وحضور مجالسهم لأنها فتنة لمن حضرها. وفيه قال يوسف بن أسباط قال لي سفيان الثوري إذا رأيت القارئ يلوذ بالسلطان فاعلم أنه لص، فإذا رأيته يلوذ بالأغنياء فاعلم أنه مراء. وفيه قال سفيان إياك أن تخدع، يقول ترد مظلمة أو تدفع عن مظلوم، فإن ذلك خدعة إبليس اتخذها فجار القراء سلما. وفي أخبار أبي القاسم الزجاجي مر الحسن البصري بباب عمر بن هبيرة وعليه القراء فسلم ثم قال ما لكم جلوسا قد أحفيتم شواربكم وحلقتم رؤوسكم وقصرتم أكمامكم وفلطحتم نعالكم، أما والله لو زهدتم فيما عند الملوك لرغبوا فيما عندكم، فضحتم القراء فضحكم الله. وفي الطيوريات عن ابن السماك قال الذباب على العذرة أحسن من القراء على أبواب الملوك. انتهى من هامشة. قال إن كسب الناس من الدنيا الكثير بلا فقه ولا بصيرة كسب هو القليل بفقه وعلم. إن لبس الناس اللين الفاخر لبس هو من الحلال ما يستر عورته، إن وسع عليه وسع وإن أمسك عليه أمسك، يقنع بالقليل فيكفيه ويحذر على نفسه من الدنيا ما يطغيه، يتبع واجبات القرآن والسنة، يأكل الطعام بعلم ويشرب بعلم ويلبس بعلم وينام بعلم، ويجامع أهله بعلم ويصحب الإخوان بعلم، يزورهم بعلم ويستأذن عليهم بعلم، ويسلم عليهم بعلم، يجاور جاره بعلم، يلزم نفسه بر والديه فيخفض لهما جناحه ويخفض لصوتهما صوته ويبذل لهما ماله وينظر إليهما بعين الوقار والرحمة، يدعو لهما بالبقاء ويشكر لهما عند الكبر، لا يضجر بهما ولا يحقرهما، إن استعانا به على طاعة أعانهما،

يا ليتني قدمت لحياتي. وقال قائل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال قائل يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقال قائل يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وقالت فرقة منهم ووجوههم تتقلب في أنواع من العذاب فقالوا يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. فهذه النار يا معشر المسلمين يا حملة القرآن حذرها الله المؤمنين في غير موضع من كتابه رحمة منه للمؤمنين. فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال عز وجل واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم حذر المؤمنين أن يغفلوا عما فرض عليهم وما عاهده إليهم أن لا يضيعوه وأن يحفظوا ما استرعاهم من حدوده ولا يكونوا كغيرهم ممن فسق عن أمره فعذبه بأنواع العذاب. فقال عز وجل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ثم أعلم المؤمنين أنه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. قال في هامشه من السلف من فسر نسيان الله ونسيان كتابه بترك العمل بطاعة الله وبما في القرآن. وكذلك ما ورد من الأحاديث في ذم من نسي القرآن أي نسيان العمل به. ففي الاستذكار عن نعيم بن حماد قال سمعت سفيان بن عيينة يقول في معنى ما جاء من الأحاديث في نسيان القرآن قال هو ترك العمل بما فيه. قال الله تعالى اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. وليس من اشتهى حفظه وتفلت منه بناس له إذا كان يحلل حلاله ويحرم حرامه. قال ولو كان كذلك ما نسي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا منه. قال الله عز وجل سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وقد نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم منه أشياء وقال ذكرني هذا آية أنسيتها. قال سفيان ولو كان كما يقول هؤلاء الجهال ما أنسى الله نبيه منه شيئا. قال إبراهيم الحربي رحمه الله في غريب الحديث قوله من قرأ القرآن ثم نسيه يقول ترك العمل به كما قال نسوا الله فنسيهم أي تركوا العمل بطاعته فنسيهم من رحمته تركهم. انتهى من هامشه. قال 32 فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح منه. فما حذره مولاه حذره وما خوفه به من عقابه خافه وما رغبه فيه مولاه رغب فيه ورجا. فمن كانت هذه صفته أو ما قارب هذه الصفة فقد تلاه حق تلاوته ورعاه حق رعايته وكان له القرآن شاهدا وشفيعا وأنيسا وحرزا. ومن كان هذا وصفه نفع نفسه ونفع أهله وعاد على والديه وعلى ولده كل خير في الدنيا وفي الآخرة. قال في هامشه فمن آمن بالقرآن وأقام حدوده كما أمر أثر فيه القرآن. ففي فضائل القرآن لأبي عبيد عن محمد بن كعب القرظي قال كنا نعرف قارئ القرآن أو كان يعرف قارئ القرآن بصفرة اللون. وفي الزهد لأحمد قال الحسن البصري وهو يحلف بالله والله يا ابن آدم لئن قرأت القرآن ثم آمنت به ليطولن في الدنيا حزنك وليشتدن في الدنيا خوفك وليكثرن في الدنيا بكاؤك وفي الحلية قال أبو حازم كنت ترى حامل القرآن في 50 رجلا فتعرفه قد مصعه القرآن، وأدركت القراء الذين هم القراء، فأما اليوم فليسوا بقراء ولكنهم خراء. وفي البدع لابن وضاح قال الأعمش قال لي شقيق أبو وائل ما شبهت قراء زمانك إلا بغنم رعت حمضا، فمن رآها ظن أنها سمان، فإذا ذبحها لم يجد فيها شاة سمينة. انتهى من هامشه. قال 33 أخبرنا محمد قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان السجستاني قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيه، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ قال في هامشه رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده زبان بن فائد قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول زبان بن فائد أحاديثه أحاديث مناكير، وقال يحيى بن معين سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه ضعيف. انتهى من هامشه. قال 34 أخبرنا محمد قال أنبى أبو عبد الله أحمد بن الحسين بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا يعلى بن عبيد عن الأعمش عن خيثمة قال مرت امرأة بعيسى بن مريم عليه السلام فقالت طوبى لحجر حملك ولثدي رضعت منه، فقال عيسى طوبى لمن قرأ القرآن ثم عمل به. 35 أخبرنا محمد قال حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا بشير بن مهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء القرآن يوم القيامة إلى الرجل كالرجل الشاحب فيقول له من أنت؟ فيقول أنا الذي أضمأت نهارك وأسهرت ليلك. قال في هامشه عن مجاهد قال يجيء القرآن يوم القيامة في صورة الرجل الشاحب جاء من الغيبة، فيأتي صاحبه فيقول هل تعرفني؟ فيقول لا، من أنت يا عبد الله؟ فيقول أنا الذي كنت أمنع منك النوم واللذة. قال إنك القرآن، فيأخذ بيده فينطلق به، فيقول ابسط يمينك، فيبسط يمينه فتملأ من رضوان الله، وتحل عليه حلة الكرامة، ويوضع على رأسه تاج الكرامة، وينطلق به إلى درجات الجنة، ويقال له اقرأ ورقه، واعلم أن منزلك عند آخر آية كنت تقرأها. انتهى من هامشه. قال 36 أخبرنا محمد قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني موسى بن أيوب عن عمه إياس بن عامر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له إنك إن بقيت فسيقرأ القرآن على 3 أصناف، صنف لله وصنف للدنيا وصنف للجدل، فمن طلب به أدرك. قال محمد بن الحسين قد ذكرت أخلاق الصنف الذين قرأوا القرآن يريدون الله عز وجل بقراءتهم، وأنا أذكر الصنفين الذين يريدون بقراءتهم الدنيا والجدل، وأصف أخلاقهم حتى يعرفها من اتقى الله فيحذرها. قال في هامشه فليتق الله صاحب القرآن وعليه أن يتخلق بأخلاق أهل القرآن ما استطاع إلى ذلك سبيلا. روى عبد الله بن أحمد في السنة عن صالح المجري قال: أتى رجل الحسن فقال له: يا أبا سعيد، إني إذا قرأت كتاب الله عز وجل فذكرت شروطه وعهوده ومواثيقه قطع بي رجائي. فقال له الحسن: ابن أخي، إن القرآن كلام الله عز وجل إلى القوة والمتانة، وإن الأعمال أعمال ابن آدم إلى الضعف والتقصير، ولكن سدد وقارب وأبشر. انتهى من هامشه، وتم بهذا مجلسنا هذا. على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.